السلام عليكم ورحمة الله. أرجو أن يكون الصوت واضحا. نبتدأ الدرس إن شاء الله. جيد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائمًا أبدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من دواعي السرور والبهجة أن نجتمع على معرفة أحكام دين الله جل وعلا، للعلم بها، العلم الذي يفضي إلى العمل حتى يكون صاحب العلم والعمل من الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والضالون عملوا بلا علم، والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. وعمل المؤمن راجع إلى أصلين عظيمين، ألا وهما عمل القلب وعمل الجوارح، وذلك هو الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل. فأما قول القلب وعمله فيتعلمه الطالب من دروس العقيدة، سواء منها العقيدة التي تكلمت في مواضيع التوحيد والشرك، أو العقيدة التي بحثت مواضيع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا هو أصل الدين وأساس الملة الذي يبنى عليه الأصل الثاني لما يجب على المؤمن تعلمه والعمل به، ألا وهي الأحكام الشرعية العملية المستقاة من أدلتها التفصيلية، قرآنا وسنة وإجماعا وقياسا وسائر مصادر التشريع التي سنلمح إليها في أثناء هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو ما يعرف على جهة الاختصار بفن عظيم من فنون علوم الإسلام، ألا وهو علم الفقه. فهذه المحاضرة ارتأيت أن تكون مدخلا للتعريف بالفقه عموما، و أصول الفقه المالكي على جهة الخصوص، لأنه يحسن بالطالب من جهة التأصيل العلمي والتقعيد النظري أن يكون له تصورا عاما عن الفن الذي يشتغل به، ويكون له إدراكا مجملا في أدنى المراتب باعتباره مبتدئا في فن من الفنون، أن يدرك مدرسته وأصولها وقواعدها التي تنطلق منها. لذلك كان الرأي قد استقر على أن تكون المحاضرة الأولى في بيان معاني الفقه من جهة اللغة ومن جهة اصطلاحات أهل العلم، وبيان أصول المذهب المالكي وأهم أعلامه ورواده وأهم كتبه، حتى يتسنى للطالب تصور عام ومجمل عن المدرسة التي سننظر من خلالها إلى الفقه أو إلى الأحكام العملية التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا. لأنه كما يقول المناطقة والعلماء عموما، ومنهم علماء الفقه، أن الحكم عن الشيء أو الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالإنسان لا يدرك هذا الفن إلا بأن يكون له تصور مجمل عنه. لذلك نقول إن شاء الله تبارك وتعالى أن الفقه في اللغة كما لا يخفاكم هو الفهم، وقيل الفقه هو فهم خاص، وهو فهم دقائق الكلام وعميق أسراره ومقاصده، كما قال الله جل وعلا عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالفقه في اللغة على الصحيح هو فهم الشيء الدقيق، وأما في الاصطلاح أو عند علماء الشرع فالفقه يطلق ويراد به أحد معنيين، يطلق الفقه ويراد الفهم عن الله وعن رسوله مرادهما وما يقرب إلى الله جل وعلا من خطابهما قرآنا وسنة، فبهذا الاعتبار يكون الفقه مرادفا للفظ الشرع أو الشريعة، وهو معرفة كل ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء اتصل ذلك بالعقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوك، فهذا كله يدخل في مفهوم الفقه العام. ولذلك صنف أبو حنيفة رحمه الله فيما اشتهر عنه كتابا سماه الفقه الأكبر، وذكر فيه جملة من مسائل الاعتقاد. والشاهد من هذا أن أبا حنيفة يشير بهذا العنوان إلى أن الفقه فقهان، فقه أكبر، ويصح أن نطلق عليه اصطلاح الفقه وهو المتعلق بالعقائد والإيمانيات، وفقه أصغر وهو المتعلق بالعمليات. هذا هو الاصطلاح الأول لمعنى الفقه. المعنى الثاني للفقه هو الإخوة ظاهر أنه عندهم إشكالية في الصوت، فهل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. جيد، قلت الفقه بعد ذلك أخذ لقبا لفن معين من فنون الإسلام، واستقر الأمر على هذا عند الإطلاق، فينصرف الذهن إليه لغلبة استعماله، والمراد معرفة الأحكام العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. فقولهم في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام العملية الفرعية، فخرج بالأحكام العملية الأحكام الاعتقادية، فهذه أصبح لها فنا خاصا يعرف بعلم التوحيد أو علم العقيدة. وقولهم الأحكام العملية الفرعية خرج به الأحكام العملية الأصلية التي هي أو التي يطلق عليها المعلوم من الدين بالضرورة، والتي لا يعذر الجاهل بجهلها ما دام يعيش بين ظهراني المسلمين، ككون الصلاة فرض، وكذا الصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وكون الزنا محرم، وكذا الخمر وعقوق الوالدين وقتل النفس. فهذه لا تسمى فقها لأنها معلومة من الدين بالضرورة. فالفقه الذي هو علم على الفن من فنون العلوم الشرعية هو العلم بالأحكام العملية الفرعية المستمدة من أدلتها التفصيلية، والمراد بالأدلة التفصيلية القرآن والسنة والإجماع والقياس. هذا هو الفقه، وهذا التعريف يدلك على تطور العلوم. فكان الأوائل يتناولون علوم الشرع تناولا كليا، أو بالتعبير العصري تناولا موسوعيا فصاحتهم وصفاء طويتهم وصفاء زمانهم وبيئاتهم، فكان لهم القدرة على الإلمام بجميع فنون الإسلام. ثم ما زال يحدث الاختلاف سواء في الاعتقاد أو في العمليات، حتى أصبح العلم يتجه إلى التخصص أكثر، انفصل علم العقيدة عن علم الفقه، ثم علم الفقه تكونت فيه مدارس. وأكبر مدرستين تكونت بعد عصر الصحابة، وأصولها أو أصولهما هما هي تفرق الصحابة بين قطرين كبيرين من أقطار الإسلام، على إثر ذلك نحى الفقه نحو مدرستين، مدرسة التي استقرت بالمدينة وفيها جل الصحابة، ومدرسة استقرت بالكوفة وبالعراق بعد أن هاجر إليها علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس في ردح من الزمان في عمره، واستقر الأمر على مدرستين بنهاية عصر الصحابة، مدرسة ما يعرف بأهل المدينة ومدرسة ما يعرف بأهل الكوفة أو أهل العراقين، ثم اصطلح عليها بأن مدرسة أهل المدينة أصبحت تسمى مدرسة أهل الحديث، ومدرسة الكوفة أو العراق تسمى مدرسة الرأي. في ظل هذا الانقسام الحضاري والثقافي والفقهي ورث الإمام مالك رحمه الله علم أهل المدينة الذي ورثوه عن الصحابة والتابعين، فسار على نهجهم وفق ضوابط معينة بنى عليها فقهه، وبنى عليها آراءه واجتهاداته في النوازل التي ما كانت في زمان الصحابة والتابعين. وهنا نقطة مهمة أريد من الإخوة الحضور الانتباه لها، أن الإمام مالك رحمه الله ما أسس مذهبا، ولا الأئمة الأربعة قصدوا إلى تأسيس مذاهب، أي انفردوا بأصول أسسوها وأصلوها من عند أنفسهم، بل ما كانوا بدعا عمن كان قبلهم. فمالك انطلق من الأصول التي وجد عليها ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر والزهري وسعيد بن المسيب ونحو هؤلاء من كفقهاء المدينة السبعة، وهؤلاء الطبقة من التابعين إنما ورثوا فقه زيد ابن ثابت وفقه عمر بن الخطاب وفقه عبد الله ابن عمر وفقه أبي هريرة بما فهموه عن أصحاب رسول الله، بما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ما قصدوا لتأسيس مذاهب بمعنى الذي يفيده معنى التأسيس من القصدية والمذهبية أو الحزبية. ففي هذا الإطار جاء ما يعرف أو اصطلح عليه بعد ذلك المذهب المالكي، أو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الذي هو محل دراستنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المادة لهذا السداسي. المذهب في اللغة مفعل من الذهاب، هكذا قال علماء اللغة، ويقال وهو يدل على ذهاب الشيء ومضيه، ويقول العربي لقد ذهب فلان مذهبا، ويريدون به أنه سلك طريقا أو اتخذ منهجا بقطع النظر عن كونه حسنا أو قبيحا. هذا من جهة اللغة. المذهب في الاصطلاح عموما يقولون المذهب هو ما ذهب إليه المجتهد من آراء في المسائل الاجتهادية غير المنصوصة، ثم ما ذهب إليه أتباعه بناء على قواعده وأصوله. هكذا عرفوا المذهب في الاصطلاح الفقهي. فمثلا المذهب المالكي، إذا أردنا أن نعرفه، أو إذا قيل لك عرف المذهب المالكي اصطلاحا، فتقول هو ما ذهب إليه مالك بن أنس من آراء في المسائل الاجتهادية، وما ذهب إليه أتباعه وتلامذته بناء على قواعده وأصوله. وبهذا تعلم أن ما كان من أحكام مالك بن أنس منصوصا في الكتاب والسنة، فإن هذا أو هذه الأحكام لا تعد مذهبا له، وإنما تنسب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يصح أن يطلق عليه أنه مذهب فلان هو ما ذهب إليه من آراء في المسائل الاجتهادية التي لم تكن منصوصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مر مذهب الإمام مالك، الصوت واضح إن شاء الله. مر مذهب الإمام مالك بمراحل، كما هي سنة الله جل وعلا في الأشياء كلها التي هي دائما تنحو إلى التطور والتغير مع ثبات الأصل. المرحلة الأولى كما ذكر في مقدمة النوادر والزيادات لابن أبي زيد، وكذلك مقدمة البيان والتحصيل لابن رشد، قالوا المرحلة الأولى التي مر بها المذهب المالكي مرحلة التأسيس. والتأسيس كما مر قلت أن الأئمة ما قصدوا هذا التأسيس، وإنما تنزلا نقول تأسيس من باب أنهم أظهروا الأصول التي ورثوها عن التابعين وعن الصحابة، بمعنى أنهم أظهروا الأصول التي استنبطوا من خلالها وأبدوها في مصنفاتهم وفي فتاويهم وفي أحكامهم الاجتهادية في المسائل النازلة والحادثة في زمانهم. فعلى سبيل المثال أظهر مالك أصول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسعيد بن مسيب ومحمد بن أبي والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهم من فقهاء المدينة، أظهر ذلك من خلال كتابه الموطأ. فأنت إذا قرأت الموطأ تجد مالكا كثيرا ما يعقب روايته للحديث فيقول: والأمر عندنا كذا، والأمر المجتمع عليه ببلدنا كذا وكذا وكذا، وهذا وقال سليمان كذا، وقال الزهري كذا، وقال سعيد كذا، يبين لك كيف فهمت تلك الطبقة نصوص الكتاب والسنة. فبهذا الاعتبار ينسب التأسيس للأئمة المجتهدون، بمعنى أنهم أظهروا الأصول التي انطلقوا منها في بناء عملية الاجتهاد الفقهي التي تمأسست على أيديهم في إطار كتب ومسائل دونت عنهم وفتاوى نقلت عنهم كذلك. بعد مرحلة التأسيس تأتي مرحلة التفريع، وهو أن التلامذة الذين أخذوا عن الإمام الفتاوى والأصول تعرض على كبار التلاميذ بعد الأئمة اجتهادات ومسائل جديدة، فيفتون فيها على الأصول والقواعد التي أظهرها الأئمة، وتنسب تلك الآراء والاجتهادات من التلاميذ إلى الإمام مذهبا، باعتبار أنها آراء واجتهادات بنيت على الأصول والقواعد التي انطلق منها الأئمة المجتهدون. فمرحلة التفريع كانت بالنسبة للمذهب المالكي من نهاية القرن الثاني إلى منتصف القرن الثالث، وخلالها توسع المذهب المالكي في العراق ومصر وتونس والأندلس على يد تلاميذ مالك رحمه الله تعالى. وفي هذه الفترة تكونت ما يعرف بالمدارس المالكية، سنعرض لها إن شاء الله. فكانت مدرسة الحجاز ومدرسة العراق ومدرسة القيروان ومدرسة الأندلس. ثم جاءت المرحلة الثالثة، مرحلة التطبيق، وهي مرحلة النظر فيما أنتجه الطور السابق والاجتهاد في تحقيق مناطات الأقوال والاجتهادات في الوقائع المستجدة. ثم جاءت مرحلة التنقيح، وهذه المرحلة التي دخل فيها المذهب المالكي خصوصا والمذاهب كلها عموما مرحلة الجمود، وهي اجترار وتكرار ما صنعه المتقدمون والانكفاء عنه. وانقلب الحال للأسف من كون المذهب، وهذه نقطة مهمة انتبهوا لها بارك الله فيكم، من كون المذهب لا يعدو إلا أن يكون طريقا بيداغوجيا لفهم الكتاب والسنة، إلى كونه دينا يعكف عليه وواجب تقليده ويحرم الخروج عنه. فدخلنا في مرحلة الجمود التي اتسمت بسمة أساسية، وهذا الذي انحصرت فيه الأمة في القرون الستة الأخيرة، وهو مرحلة الجمود من خلال جمع ما كتبه المتقدمون واختصاره في متون مختصرة ومنظومات مختصرة، وتكرر وتجتر من غير نظر لا في أدلتها ولا في وجاهة الأقوال التي سودت أوراقها بها، ولا في مدى مطابقتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفتها. فهذه المرحلة، مرحلة الجمود، أدت بنا إلى ابتداع أمر خطير جدا كان سببا في تخلف المسلمين، ومن أكبر الأسباب كما ذكر غير واحد من العلماء والمفكرين المعاصرين إلى تنحية الشرع الإسلامي عن التحاكم وعن الحياة العامة، هي الجمود المذهبي والتعصب للمذاهب، حتى عد قاعدة عامة واجب تقليد مذهب معين ويحرم الخروج عنه، وأصبح الولاء والبراء على أقوال المذهب، ولو جاز لنا أن نقول بل على أقوال المتأخرين في المذهب، ولا يجوز الخروج عنهم، حتى صرنا إلى ما صرنا إليه من التخلف الثقافي والحضاري والتشريعي وتقنين القواعد، تقنين الأحكام الشرعية العملية، حتى غزتنا أوروبا بقوانينها المقننة والمحكمة والمضبوطة، فاستعار حكامنا هذه القواعد وألغوا بذلك الشريعة. لماذا؟ لأن، وهذه نقطة مهمة بارك الله فيكم في التفقه لا بد أن تدركوها، أن المذهب وسيلة للتعلم ولفهم أدلة الكتاب والسنة، وليس دينا يعكف عليه. وهذه تفيدك أمرا مهما، وهو أن تدرك أن المذهب إنما هو وسيلة لأمرين: الأمر الأول ضبط المسائل وتصورها وفهمها، الأمر الثاني أن يحدث أو أن تكتسب منه ملكة وصنعة تفهم بها كلام الله وكلام رسوله، وتكسبك تقنية أو صنعة لتنزيل كلام الله وكلام رسوله على المسائل المختلفة. مستجدة لتعرف حكم الله وحكم رسوله. فلا يكون تعلمك للمذهب هو تعلم دين، بمعنى أن هذا الذي ستأخذه هو الدين الذي جاء به الرسول. لا، إنما تأخذه على اعتبار أن هذه مسائل تكون لك واسطة وسبيل لمعرفة ما جاء به الرسول، وهذا تفيدك أنك إذا وقفت على أن الإمام المجتهد، ولو كان مالك بن أنس رحمه الله أو غيره، له قول يخالف صريح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تترك كلام الإمام المجتهد وتتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قرره الأئمة الأربعة، كما يقول الشافعي: إذا صح مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا، فاعلم أن أصول المذهب المالكي يمكن أن نقسمها إلى 3 أصول كبرى: أصول نقلية، وأصول عقلية، وأصول مقاصدية. فكان منهج الإمام مالك رحمه الله في الاستنباط الفقهي يرتكز على هذه الأصول الثلاثة: الأصول النقلية، وهي واضحة للجميع إن شاء الله، والمراد بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وكان الإمام مالك إمامها ونجمها كما قال العراقي في ألفيته، والسنة بأقسامها الثلاث: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة الإقرارية. ومن السنة عند مالك، وهنا أرجو الانتباه، وهو أن وهذه المسألة كثير من المالكية أنفسهم المتأخرين ولا سيما الطلبة ومخالفي مالك ما فهموا هذا الأصل الذي انطلق منه مالك في كثير من المسائل الاجتهادية. من السنة عند مالك رحمه الله ما يعرف بعمل أهل المدينة، وهو ما يتناقله أهل المدينة جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك من الأقوال والعبادات والأعمال الظاهرة. فهذا كما قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، أن عمل أهل المدينة بهذا الاعتبار يعتبر عند مالك من السنة المتواترة التي إذا خالفها حديث أحد قدم عمل أهل المدينة على أحاديث أحد، من باب تعارض سنة أحد مع سنة متواترة، فتقدم الأقوى على وفترجح الأقوى على الأضعف. فهذا هو عمل أهل المدينة، وليس المراد بعمل أهل المدينة اجتهادات علماء المدينة في زمان مالك، ولا من باب أولى اجتهادات علماء المدينة في ما بعد مالك رحمه الله. فعمل أهل المدينة الذي هو أصل أصيل في فقه المذهب المالكي يراد به ما تناقله أهل المدينة ظاهرا من أقوال وأعمال ظاهرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد مالك، التي هي القرون الثلاثة المفضلة: عهد الصحابة، وعهد التابعين، وعهد أتباع التابعين. ومثلوا لذلك كالأذان، أذان أبي محذورة الذي يذهب إليه مالك في مذهبه، وككون مسجد النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في تلك البقعة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأوقاف، وأن صاعه يقدر بكذا وكذا مد، وكون أن هذا بئر رومية، وهذا المشاهد، وهذا أحد، هذا توارثه أهل المدينة جيلا عن جيل. فهذا العمل أو هذا الأصل ينطلق منه مالك، وذكروا أمثلة، قلت كالأذان والصاع، وكون أهل المدينة تركوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الخضروات، وغير ذلك المسائل التي طريقها النقل واتصل بها العمل في المدينة. ومن ذلك ما ذكر في المحاجة المعروفة بين الزهري وأظنه سفيان ابن عيينة في مسألة القراءة وراء الإمام فيما يجهر به، فقال ابن عيينة يقرأ الفاتحة، فاستدل له الزهري بعمل الناس في المسجد، فقال إن الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام في وجهر فيما في صلاته فإنهم ينصتون ولا يزيدون على قول آمين، واستدل عليه بما عهد عليه الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالأصول النقلية التي انطلق منها مالك، قلت القرآن الكريم في منطوقه ومفهومه، والسنة النبوية بأقسامها الثلاثة التي منها عمل أهل المدينة في منطوقها ومفهومها، وكذلك الإجماع وهو اتفاق مجتهدي الأمة على أمر شرعي ويكون مستندا لدليل شرعي، وكذلك من الأصول النقلية التي انطلق منها مالك شرع من قبلنا، إذا لم يأتي الشرع بخلافه أو إبطاله فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينهى شرعنا عنه. هذه الأصول النقلية. أما الأصول العقلية فمعروفة، كان منهج الإمام مالك رحمه الله، وهذا بشهادة غير المالكية أنفسهم ممن حقق أصول المذاهب كالنووي وابن تيمية وابن القيم وغيره، أنه كان منهج الإمام مالك العقلي منهج متوازن، لم يغرق في ظاهرية النصوص ولم يغرق في إعمال العقل يصادم النص، فانطلق في أصوله العقلية من القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، والاستحسان وهو ترك القياس، إذا جلب القياس ضيقا وحرجا على الناس فإنه يترك ذلك القياس ويؤخذ بما هو أرفق للناس. ومن الأصول العقلية كذلك المصلحة، فأي أمر فيه مصلحة تمحضت ولو سكت عنها الشرع فإنه للمصلحة التي اشتمل عليها فإنه يقرها الشرع، وتسمى في مسائل أصول الفقه بالمصالح المرسلة، ومن شرطها ألا تعارض نصا شرعيا. ومن الأصول العقلية كذلك سد الذرائع، وهذا أصل من الأصول العظيمة التي أكثر مالك من الاعتماد عليها في اجتهاده، والمراد منها منع الذرائع الموصلة إلى المحرم، منع الذرائع الموصلة إلى المحرم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين 99 دليلا من الكتاب والسنة على أن الشريعة الإسلامية جاءت باعتماد هذا الأصل، وهو منع المباح الذي يفضي إلى المحرم فيمنع أصلا. من ذلك مثل لذلك ببيع السلاح زمن الفتنة، فإن الأصل في بيع السلاح أنه مباح، إذا كان في زمن الفتنة فإن بيعه يفضي إلى التقاتل بين المسلمين فحرموا ذلك. ومن المسائل الأصول العقلية التي استند إليها مالك العرف والعادة، ما لم تخالف الشرع فيرجع إلى العرف في كيفيات أفراحهم وفي كيفيات أحزانهم، ويحمل كلامهم العرفي، فيحمل مرادات الكلام على المعاني العرفية من جهة ألفاظ البيوع والزواج والطلاق، فرب لفظ يكون في بيئة تطلق به المرأة لا تطلق به في زمن في بيئة أخرى، فلو كان في عرف الناس أن الرجل لو قال لامرأته مثلا برر دار أبوك أو الحقي بأهلك يعدونه طلاقا، عد طلاقا اعتبار العرف، ولو كان في بيئة أخرى لا يعدونه طلاقا لا يعدونه طلاقا، وهذا ينطلق من أصل عظيم وهو اعتبار العادة والعرف ما لم تخالف الشرع. فهذه الأصول. كذلك الأصل الثالث الكلي هو النظر المقاصدي، فقد كان مالك رحمه الله يبني رأيه وفقهه على النظر إلى مآلات الأفعال، وهذه المآلات إما مآلات الشرع، أي النظر إلى مآل الشرع، مقصد الشرع الذي يؤول بالحكم، وإما مقاصد الناس في أقوالهم وأفعالهم، فيحكم على الأعمال والأقوال الأنية بما تؤول إليه. ومن ذلك مثلا مثلوا لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فإن ذلك فيه إعانة على المنكر، مع أن أصل بيع العنب هو مباح، ولكن إذا علمنا أن هذا الشخص سيتخذ منه خمرا وهو نظر المقاصد، نظر إلى مآل فعله، فإننا نمنع من بيع العنب لمثل هذا الشخص. أزف الوقت، وربما أطلت عليكم، أعتذر عن ذلك، لأن هذا الدرس أنا أعتبره أهم مما سيأتي، لأن فيه تأصيلا لأصول المذهب، وبقي الكلام على مدارس المالك. أقول المدارس لتوسع في التدريس، فكان له تلامذة في المدينة، وتلامذة بالقيروان، وتلامذة بالأندلس، وتلامذة بالعراق، وكل تلاميذ أخذوا فقه مالك وجعلوه في موائمة للبيئة التي يعيش فيها، فكانت تلك البيئات مدارس للمالكية، كمدرسة المالكية بالعراق، ومدرسة المالكية المدرسة المصرية، والمدرسة القيروانية، والمدرسة الأندلسية، وهذه المدارس أصولها العامة مالكية، إلا أن فيما بينها اختلافات فرعية جزئية. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، وأعتذر عن الإطالة، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.